ولا يشكل علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة. الاجابة يسيرة جدا الا وهي ان هذه 99 ان هذه الاسماء لها ميزة خاصة عن الاسماء كلها. ما هذه الميزة؟ من احصاها دخل الجنة. واحصاها معناها حفظها عن ظهر قلب، تسمعها له 99 تسمعها له، احصاها معناها حفظها عن ظهر قلب، تعبد بها لله يعني ما كان يتوسل الا بها، حفظ اسم الكريم فيقول يا كريم اكرمني برضاك عني، حفظ اسم القدير يا قدير انجني من الظالمين، يا عزيز اعزني بطاعتك، يتعبد لله بهذه الاسماء. اذا الاولى عن ظهر قلب يسمعها، الثاني يتعبد بها، الثالث يتخلق باثار هذه الصفات. الله جل وعلا رؤوف يحب كل رؤوف، كريم يحب كل كريم، فانت محض تعبدك لله بالاسم او بالصفه ان تتخلق باثر هذا الاسم. اسم الله الكريم فكن انت كريما، اسم الله العفو لانه عند المغفره يعفو، فان كنت قادرا على ظالم فاعف عنه الا ان يكون في هذه متاءة او يكون هذا فيه كبر له. ان كنت تعلم ان الله عزيز فاعتز انت بطاعته، تخلق باثار هذه الصفات. ف99 من احصاها دخل الجنه، هذه الميزه لا ولا يشكل علينا ان لله اسماء كثيره بما دللنا بهذه الاحاديث. يبقى لنا الكلام او الانتقال على الصفات. قبل ان انتقل اضبط قاعده لطلب العلم مهمه جدا، الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. اذا قلت الله الرحيم او الله الكريم وسمي عندك عبد كريم هذا بالنسبه للاسم والصفه، فهذا لا يدل على الاستواء، بل كرم الله جل وعلا فيه الكمال المطلق. ولو كان هذا الكريم هو حاكم الطائي كرمه احسن، ثم كرمه ناقص، لكن الكرم المطلق لمن؟ لله جل وعلا. ايضا قال الله تعالى يد الله فوق ايديهم، فالله له يد والانسان له يد، اشترك في الاسم يد ويد، لكن يد الله لا يستلزم من ذلك ان تساوي يد المخلوق ابدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ننتقل الى الصفات، هذا رابط الاسماء. اما الصفات فصفات الله جل وعلا تنقسم الى قسمين، صفات ثبوتيه، والقسم الثاني صفات كلبيه. الصفات الثبوتيه هي التي اثبتها الله لنفسه في كتابه واثبتها له رسوله في سنته. وقف، اذا قلت هذا ينتج، اذا قلت لك صفات ثبوتيه اثبتها الله لنفسه في كتابه اثبتها له رسوله في سنته، وقف، ما معنى ذلك؟ يعني اسماء الله كلها توقيفيه، كلها توقيفيه، تسمعها، ما في احد يسمي الله باسم من عنده. وهذا رد على النصارى الذين يسمون الله جل وعلا بالاب، هذا رد عليهم، الاسماء الله جل وعلا توقيفيه. والاسماء او الصفات السلبيه هي الصفات المنفيه التي نفاها الله عن نفسه ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنه. القسم الاول الصفات الثبوتيه اثبتها الله لنفسه في كتابه ورسوله في سنته. قال الله تعالى والله عليم حكيم، اثبت لنفسه صفه العلم والحكمه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اربعوا على انفسكم، ثم قال انكم تدعون سميعا بصيرا، فاثبت له السمع والبصر. اذا صفات ثبوتيه اثبتها الله لنفسه واثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. تنقسم الى اقسام ثلاثه، صفات ذاتيه وصفات فعليه وصفات خبريه. هذا في اي قسم؟ في الثبوتيه. طيب صفات ذاتيه يعني لا تنفك عن الله في حال من الاحوال، ازليه ابديه، لم يزل متصفا بها ولا يزال. هذه الصفات الثبوتيه التي هي ازليه ابديه تسمى صفات ذاتيه. مثال العلم، علم الله لم يزل متصفا به ولا يزال، ما في لحظه تقول ان الله جل وعلا لا يعلم، كما قالت القدريه ان الله لا يعلم افعال العباد الا بعد ما تفعل العباد. لا، هذا علم ازلي، لم يزل الله متصفا بالعلم، لم يزل ولا يزال. ايضا العزه، القدره، الحياه، كل هذه صفات ذاتيه يعني لا تنفك عن الله بحال من الاحوال، ازليه ابديه. النوع الثاني صفات فعليه. ضابط الصفه الفعليه ضع قبلها انشاء، متعلقه بسبب ومتجدده. اذا الصفات الفعليه التي تتجدد وتتعلق بسبب تتعلق بالمشيئه. مثال ذلك النزول،